هل يكفي يا شيخ غسل الجنابة أو غسل الجمعة؟ نعم إذا كان في النهار لكن إذا نواهما جميعا يكون أفضل ينويهما جميعا يغتسل عن الجنابة نوي معه غسل الجمعة حتى يجمع معنى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.